بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. اللهم إنا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في مسك الختام إن شاء الله، وختام المسك في بالنسبة لدروس رمضان، وإن شاء الله درس الفجر بيبقى الثلاث في غير رمضان إذا أراد الله وقدر ويسر. الثلاث درس الفجر، وغير ذلك درس الأحد التفسير، ودرس الأربعاء في زاد المعاد، درس الخميس في البخاري إن شاء الله ويسر وقدر. أما درس اليوم فحبنا نختم بزيارة لطالب علم من نوع خاص، له خصوصية ملفتة وعجيبة وملفتة للنظر، إلى عالم رباني عامل يوجه نصائحه وتوجيهاته إلى ذاك الطالب للعلم، إلى ذاك الطالب للعلم. طالب العلم رجل اسمه عنوان، كان شغوفا بالعلم حريصا على طلبه، وكان شيخا قد بلغ 94 من عمره. هذا الرجل كان طالبا للعلم ويسعى إليه. قال: كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين، أي لطلب العلم. الإمام مالك اللي هو إمام المعروف إمام أهل المدينة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله رحمة واسعة، والذي شهد له التاريخ، شهد له التاريخ بالعلم والفضل والهيبة، وسبحان الله العظيم وبحمده. والإمام مالك نبدأ به إن هو وضع كتاب اسمه موطأ مالك. هذا الكتاب فيه جمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبوبة تبويبا فقهيا، فظهر الكتاب فقرأه تلميذ صغير اسمه الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي. والشافعي كان في مكة، فأراد قرأ الكتاب فأراد أن يقرأه على الإمام مالك، أراد أن يقرأه على الإمام مالك، يعني يقرأه تلقيا من شيخ، من شيخ هو الذي وضع هذا الكتاب. فذهب إلى أمير مكة ليشفع له، عند أمير المدينة ليشفع له ليلتقي بالإمام مالك. يعني الأمير أمير مكة لم يأل جهدا وأرسل معه خطابا إلى أمير المدينة أن هذا الشاب طالب للعلم ويتمنى أو يرجو أن يلتقي بالإمام مالك. فلما ذهب إليه برسالته لأمير مكة قال: أو غير مالك؟ عاوزني أنا أروح لإمام مالك؟ يعني استصعبها ويدها ثقيلة، كيف يذهب إلى مالك ويلتقي يطلب منه اللقاء ويقعد معاه؟ يعني كانت شديدة على أمير المدينة أن يلتقي بالإمام مالك، لكن أراد ويسر الله وقدر فذهب إليه. التقى الشاب الصغير الشافعي بالإمام مالك، أذن له بلحظات المطلوب، قال له: أنا أريد أن أقرأ عليك الموطأ، الكتاب يعني اللي هو أنت كتبت. وقال: إذن تأتيني في وقت كذا ووقت كذا، حدد له وقت يعني عشان يأتي به. الإمام مالك يعتقد أن الشافعي سيقرأ الكتاب مكتوب يقرأه، فلما التقى به وجد الشافعي قد حفظ الموطأ فقرأه من حفظه، فأعجب به مالك وقال: هذا يعني قال هذا الغلام سيكون له شأن. وقد كان الإمام مالك إمام أهل المدينة، إمام دار الهجرة رحمه الله رحمة واسعة. الإمام مالك أيضا هو الذي قيل عنه: لا يفتى ومالك في المدينة. قيل في هذه القصة أو في هذا تعبير هذا المثل أنه بينما تغسل امرأة ماتت مسلمة وهي تغسلها، فإذا بيدها تلتصق ببدنها، هي بتغسل المرأة فالتصقت يدها ببدن الميتة، المرأة الميتة، وحاولوا يعني يفصلوا بين اليد والجسد ما أمكن، فسألوا أهل العلم: ماذا نفعل؟ الميتة لازم تدفن والحياة إيديها ملتصقة، فمنهم من أفتى أن تقطع يد المرأة الحية لكي ينتهي الموضوع، ومنهم من أفتى بأن يقطع جزء من جسد المرأة التي ماتت لكي ينتهي الموضوع. ثم ذهبوا لثالث فقالوا: اذهبوا إلى مالك. فذهبوا إلى مالك رحمه الله ورضي الله عنه فقال: سلوها وهي تغسلها ماذا قالت وماذا كان منها. فلما سألوها وجدوا أنها قذفتها وهي تغسلها، وقالت: طالما عصى الله هذا الفرج، فالتصقت يدها. فقال: اجلدوها، فجلدوها فانفصلت. فقالوا: لا يفتى ومالك في المدينة. اللهم صل على محمد. عنوان هذا كان عند 94 سنة، ويختلف إلى مالك، يعني يذهب إلى مجالس مالك يلتقي يتلقى منه العلم، وكان شيخا بلغ 94 من عمره. قال: كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين، فلما قدم جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما اختلفت إليه وأحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالك. جعفر بن محمد الصادق بسلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سلالة إمام علي وفاطمة. فقال لي يوما: إني رجل مطلوب. يعني جعفر قال: إني رجل مطلوب، كان مطارد، وكانوا يعني أهل بيت رسول الله أوردوا فترة، ومع ذلك لي أوراد آناء الليل وأطراف النهار. يعني أنا في حالة غير طبيعية، لا آمن على نفسي أن أجلس في مجالس العلم ولا أخرج من بيتي، ولا الوقت يسمح لي أوراد آناء الليل وأطراف النهار، فلا تشغلني عن وردي. وردي قراءة جلسة للعلم صلاة. وخذ عن مالك واختلف إليه، يعني اكتفي بطلب العلم من مالك واذهب إليه كما كنت تختلف. قال فاغتممت لذلك، فاغتممت من ذلك، يعني أحس أنه حرم من هذا من العلم هذا الرجل، فأصابه غم كثير، كأنه رأى في نفسه أنه ليس أهلا أن يتلقى العلم من هذا الرجل الصالح الرباني. وخرجت من عنده وقلت لنفسي لو تفرس في خيرا ما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه. يبقى أنا مش كويس، لو كان شاف وشي كده أن أنا أصلح للعلم ما كانش طردني. فلذلك اللي بيتكلم عنده 94 سنة طبعا بيطلب العلم، والشيخ بتاعه اللي عايز يروح لأصغر منه سنا. قال فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجعت من الغد إلى روضة وصليت فيها ركعتين. عاوز طبعا عاوز هو لما أصابه الغم عاوز يفرج عن نفسه، ذهب إلى زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني يوم ذهب إلى الروضة ليصلي وصلى فيها ركعتين. وقلت أسألك يا الله أن تعطف علي قلب جعفر وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم. أسألك يا الله أن تعطف علي قلب جعفر وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم. ورجعت إلى داري مغتما ولم أختلف إلى مالك بن أنس، نفسيتي بدت إيه يعني تضعف، لما أشرب قلبي من حب جعفر. يعني مش قادر يروح للإمام مالك في نفس الوقت يبقى متعلق بالإمام جعفر. فما خرجت من داري إلا للصلاة المكتوبة حتى عيل صدري، فلما ضاق صدري تنعلت وارتد وترديت وقصدت جعفرا، وكان بعدما صليت العصر. فلما حضرت بباب داره استأذنت عليه، فخرج خادم له فقال ما حاجتك؟ فقلت السلام على الشريف، أي أريد أن أسلم عليه. فقال هو قائم في مصلاه. فجلست بحذائه أنتظر، فما لبث إلا يسيرا حتى خرج فقال أدخل على بركة الله. فدخلت وسلمت عليه، فرد علي السلام وقال اجلس غفر الله لك. هذه أول واحدة الحمد لله، دعوة طيبة. فجلست فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال أبو من؟ يعني أنت كنيتك إيه؟ أقول لك يا أبو مين؟ قال أبو من؟ قلت أبو عبد الله. قال ثبت الله كنيتك، هذه اثنين، وفقك يا أبا عبد الله يا موسى، هتفرج فتحت الأبواب، يعني يغفر الله لك، ثبت الله كنيتك، وفقك يا أبا عبد الله. ما مسألتك؟ ما مسألتك؟ قلت في نفسي لو لم يكن لي في زيارته والتسليم عليه غير هذا الدعاء لكان كثيرا. يعني ودعا لي دعوتين الحمد لله شيء طيب. وقبل أن أجيبه رفع رأسه وقال ما مسألتك؟ مسألتك؟ قلت سألت الله أن يعطف علي قلبك ويرزقني من علمك، وأرجو أن يكون الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته. فقال يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعليم، وإنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تعالى أن يهديه. ليس العلم بالتعليم، وإنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تعالى أن يهديه. يعني التعليم والتعلم دي وسيلة وسبب، الإنسان يسعى في طلب العلم والمعلم يسعى في التعليم، لكن هو نور سبحان الله يقذفه الله في قلب من يريد الله تعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب في نفسك أولا، خلي بالك، فإن أردت العلم فاطلب في نفسك أولا حقيقة العبودية، حاول تحقق في نفسك العبودية الحقة لله، يعني اعبد الله بقلبك بإخلاص نيتك بالعبادة بالذكر الدائم بالتواضع لله سبحانه وتعالى والعبودية أو السعر أركان العبودية أو سمات العبودية أو مظاهر العبودية أقرأ وعباد الرحمن حقق يعني العبودية في نفسك عشان تبقى عبد خالص عشان الرب يرزقك من نور علمه واطلب العلم يبقى أول حاجة بالعبودية حقق العبودية ثاني حاجة واطلب العلم باستعماله تتعلم تعمل تتعلم تعمل تتعلم تعمل واستفهم الله يفهمك واستفهم الله يفهمك يبقى قال لي على ثلاث كلمات هو جاي يطلب العلم فقال لي انت اطلب العلم اولا تعلم ان العلم ده نور يقع في قلب من اراد الله ان يهديه ثانيا اذا عاوز تطلب العلم فاطلبه بتحقيق العبوديه في نفسك وان تطلب العلم باستعماله باستعماله ان تحوله الى عمل وسلوك وخلق واستفهم الله يفهمك واطلب ان يفتح لك ابواب الفهم بفضله وكرمه قلت يا شريف كلمة يا شريف بتقال يعني لذرية النبي عليه الصلاة والسلام وسلالة بيت أهل بيت النبوة قال قل يا أبا عبد الله ما تقولش يا شريف خلت تبقى الأمور زي فيه يعني تساوي فيما نتعامل معه قلت يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية قال ثلاثة أشياء ألا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا لأن العبيد لا يكون لهم ملك أو ملك يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله تعالى به ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا ويجعل اشتغاله فيما أمره الله تعالى به ونهاه عنه أنت عبد لله خليك عبد في جميع أحوالك العبد لا يملك لنفسه شيئا إنما الملك لله والمال لله وأنت ومالك لله سبحانه وتعالى ويجعل استغاله فيما أمر الله تعالى به ونهاه عنه عشان هو مملوك لله يشوف ربنا عايز منه إيه يطلب منه إيه ويترك إيه وهكذا العبيد مع سادتهم وإذا فوض العبد تدبير نفسه إلى مدبره هانت عليه مصائب الدنيا وإذا فوض العبد تدبير نفسه إلى مدبره هانت عليه مصائب الدنيا وإذا اشتغل العبد بما أمر الله به ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المراءة ولا المباهاة مع الناس لو كان شغله الشاغل أن الله أمر بكذا فهو يفعل نهى عن كذا فهو ينهى ينتهي فيبقى مسؤول طول الوقت مش هينتبه للناس ولا لمراءة الناس ولا لمباهاة الناس بالعلم فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هانت عليه الدنيا وإبليس والخلق هانت عليه الدنيا فلا تشغله عن الله وهان عليه إبليس فلا يهدد عليه خطرا في تعامله مع الله ولا مع الناس وهان عليه الخلق فلا يهتم بمراءاتهم ولا يرائيهم ولا يداهنهم لا يطلب الدنيا في هذه الحالة يعني لا يطلب الدنيا تكاثرا ولا تفاخرا ولا يطلب ما عند الناس عزا ولا علوا ولا يدع أيامه باطلا لما هانت عليه الدنيا يعني كل كلمة هو بيعلق عليها بكلمة لما بيقول يعني إذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة اللي هو قال عليهم في الأول أنه لا يدبر نفسه تدبيرا لأنه لا يملك شيئا مع الله سبحانه وتعالى ثم قال إذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هانت عليه الدنيا وإبليس والخلق وهوان الدنيا معناها لا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا وإذا هان عليه الناس لا يطلب ما عند الناس عزا ولا علوا لأن الإنسان لما بيراعي الناس عشان يحترموه عشان يقدروه عشان يعملوا له مكان عشان ده معناها بيطلب الجاه يطلب يعني مكانته تكون في القلوب لها خصوصية يبقى بيهتم بالناس في هذه الحالة إذا هان عليه الناس لا يطلب ذلك ولا يرائي ولا يطلب جاها ولا صيتا ولا عزا ولا يدع أيامه باطلا، أي لا يرضى أن يضيع من وقته شيئا في غير منفعة. فهذا أول درجة التقى، فإن الله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قلت يا أبا عبد الله أوصني. قال أوصيك بتسعة أشياء، فإنها وصيتي لمريدي في الطريق إلى الله تعالى، أسأله أن يوفقك لاستعمالها. ثلاثة منها في رياضة النفس، أي في تدريب النفس تمرينها على الخير وبعدها عن الشر، ثلاثة منها في الحلم، وثلاثة منها في العلم، تحفظها وإياك والتهاون بها. ثلاثة في رياضة النفس، وثلاثة في الحلم، وثلاثة في العلم. قال عنوان تفرغت قلبي له، قلبي لك عند 94 سنة، تفرغت قلبي له. فقال أما اللواتي في الرياضة، أي في رياضة النفس ترويضها وتمرينها على طاعة الله وعلى الخير، فإياك أن تأكل ما لا تشتهي، فإياك أن تأكل ما لا تشتهي، يعني تأكلش لمجرد الأكل، إنك شفت الحاجة عايز تأكل منها وخلاص، شوف الحاجة تشتريها، شوف الحاجة تدور وخلاص يعني. فإنه يورث الحماقة والبلة. إياك أن تأكل ما لا تشتهي، فإنه يورث الحماقة والبلة. هو مجرد الواحد يأكل حاجة مش مشتهيها، ما هو دي حماقة ودي هبل. إنه يقول يورث الحماقة والبلة. خلي بالك الحماقة والبلة ده ضعف في العقل، وبالتالي مش عارف يطلب علم، هو جاي يطلب علم يعني. ولا تأكل إلا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالا، وسم الله واذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأما اللواتي في الحلم، فمن قال لك في التعامل مع الناس إن قلت واحدة سمعت عشرا، يعني هتقول كلمة هرد عليك بعشرة، لو واحد قال لك كده، لو قلت كلمة رد لك بعشرة فقل له إن قلت أنت عشرا لم تسمع مني إلا واحد، لم تسمع مني واحد. ومن شتمك فقل له لئن كنت صادقا فيما تقول فاسأل الله، فأسأل الله تعالى أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لك. ومن توعدك بالخنا أي بما يسيئك فعده بالنصيحة والدعاء. من توعدك بما يؤلمك ويؤذيك فأنت عده بالنصيحة والدعاء، انصح له وادع له ولا تعامله بالمثل يعني. وأما اللواتي في العلم فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة. ده اللي خلانا ذكرنا القصة اللي قلناها من يومين، لا تسأل العلم تعنتا وتجربة، يعني لا تسأل العلم لكي تحرج العالم في مجلسه أو تقول أجربه يشوف يعرف ولا ما يعرفش، ما ينفعش لا يكون طلبا للعلم. لا تطلب العلم تعنتا وتجربة، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتيا هروبك من الأسد. واهرب من الفتيا، يعني لا تعرض الفتيا للناس هروبك من الأسد، تحاول يعني تقلل من فتياك للناس واهرب منها، ولا تفرح لها ولا تسعى إليها. ولا تجعل رقبتك للناس جسرا، لأن الذي يفتي قد يخطئ، والناس يسلمون بفتواه ويمرحون في الدنيا ويكون هو السبب، فيتحمل الوزر وتكون رقابته للناس جسرا. قم عني يا أبا عبد الله قد نصحت لك، ولا تفسد علي وردي، فإن امرؤ ضنين بنفسي، والسلام على من اتبع الهدى. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد.